فالق الحب هو الذي يشق الحب والنوى فيخرج منه النبات والشجر والزروع، تضع هذه الحبة في الأرض وتسقيها فتنفلق وتخرج منها بريقات صغيرة ثم تنمو وتكبر تثمر، وهكذا النواة تدفن في الأرض فتنشق تنبت منها الشجرة النخلة أو غيرها. لا إله إن الله فالق الحب والنوى. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالعباد ما عندهم، لا يملكون هذا، ليس هم يستطيعون يحرثون الأرض ويضعون الحب ويسقون. أما تحقيق المقاصد شق الحب والنوى حتى ينفتح عن أنواع النبات وأنواع الشجر، فذلك إلى الله. ومن آياته أنه يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ولهذا أمثلة كثيرة. مثل المؤلف بالنطفة، يخرج الإنسان من النطفة، يخلق الإنسان من النطفة حيا إنسانا أو حيوانا، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان. ويمثلون لهذا، ويمثل لهذا بالطائر والبيضة، يخرج البيضة من الطائر من الدجاجة مثلا، ويخرج الدجاجة من البيضة، وهكذا دواليك هذه المخلوقات. هذا في شأن الحياة المادية البدنية، وفي شأن الحياة المعنوية يخرج المؤمن من الكافر، كما أخرج إبراهيم عليه السلام من آدم، أخرج الميت من الحي، كما أخرج من نوح ابنه الكافر، يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي. ومن الآيات هذا الصباح الذي ينفجر بعد ما كان من الليل الدامس والظلام الذي يغطي الوجود، ينفجر الفجر وينفتح ويتنفس فالق الإصباح. وجعل الليل سكنا. كثيرا ما يذكر الله عباده بهاتين الآيتين الليل والنهار في إقبالهما وإدبارهما كثيرا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، جعل الليل سكنا والشمس والقمر. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر. كذلك الآيات النجوم آيات، وقد بيّن الله ثلاثة حكم من حكم خلقه للنجوم. زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذه وهما في نفس الوقت آيات دالة على قدرة من خلقه وعلى حكمته وعلمه ورحمته بالعباد. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام. كل هذه البشرية من الأولين والآخرين أصلهم فرد واحد، إنسان واحد، نفس واحدة، وهو آدم الذي خلقه الله من تراب، ثم خلق منه زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.